بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصوم من بين الأيام إلا في يوم إلا في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. ثم بعد ذلك ذكر حديث أيضا أبي هريرة. يذكر المصنف في هذين الحديثين حكم صوم يوم الجمعة، وحكم صوم يوم الجمعة الأصل فيه التحريم، فلا يجوز إفراد يوم الجمعة بصوم، ويستثنى من ذلك أمران اثنان. الأمر الأول إذا كان في صوم يصومه الواحد الشخص، مثل معتاد أنه يصوم يوما ويفطر يوما، أو معتاد أنه يصوم يوما ويفطر يومين، فوافق يوم صومه يوم الجمعة فيجوز، أو شخص وافق صومه يوم عرفة يجوز، أو يوم عاشوراء يجوز. والأمر الثاني يجوز أن يصام يوم الجمعة إذا صيم قبله بيوم أو بعده بيوم، ومن بعد ذلك فلا يجوز. والسبب والعلة في ذلك لأن يوم الجمعة يوم عيد عظيم، فيفرح الناس به ويتقوون على العبادة. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة، أضل الله فيه غيرنا وهدانا إليه. وفي لفظ: السبت اليهود والأحد للنصارى وهدانا الله للجمعة، يعني اليهود اتخذوا يوم السبت عيدا لهم يظنونه هو خير أيام الأسبوع فضلوا، وأتى النصارى قالوا: لا، أخطأ اليهود، إن أفضل يوم في الأسبوع هو يوم الجمعة. ولما بعث الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هداه إلى اليوم الفاضل، فليس هو لا يوم السبت ولا يوم الأحد، وإنما هو يوم الجمعة، لذلك قال المسلم: وهدانا الله إليه. لذلك نهي أن يصام يوم الجمعة على انفراد. وكذلك لا تقام ليلة الجمعة على انفراد، لكن لو كان الشخص يصلي من الليل قبل يوم الجمعة مثل يوم الخميس ويوم السبت، نقول ما في ليلة الجمعة ليلة الخميس وليلة السبت، نقول ما في بأس، لكن يخص ليلة الجمعة نقول لا، لأنها ليلة عيد ويتفرغ فيها لعبادة يوم الجمعة والساعة المستجابة فيها وسماع الخطبة والتجمل والتزين فيها. ذلك قال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا، يعني لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، يعني بصلاة من بين الليالي، فدل على أن إذا كان قبل ليلة وبعد ليلة ما في بأس. ويدل أيضا هذا الحديث على أنه لا يجوز أن تخص ليلة من الليالي حتى غير الجمعة، فإذا كانت ليلة أعظم أيام الأسبوع منهي عنها، كذلك غيرها مثل ليلة المولد وليلة ما يزعم أنها رجب، ليلة الإسراء والمعراج، أو ليلة النصف من شعبان، لا، ما ورد لهذا الحديث. لا تخص يوم الجمعة بقيام من بين الليالي، وكذا غير الجمعة ما يخص إلا ما أتى النص فيه، مثل جميع ليالي السنة، أو تخص ليالي رمضان بمزيد من العبادة. قال: ولا تختصوا، لكن الذي في صحيح مسلم ولا تخصوا، الأولى تختصوا والثانية ولا تخصوا. قال: ولا تخصوا يوم الجمعة بصوم، يعني لا تفردوه لوحده بصوم، فمن صامه على انفراد فليفطر. والدليل ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على جويرية بنت الحارث فراها صائمة يوم الجمعة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فدل على أنه لا يجوز على الصحيح صوم يوم الجمعة الانفراد، وإن كان بعض أهل العلم يرى الكراهة، لكن الصحيح التحريم لهذا الحديث هو النهي لا تصوم. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم لها فأفطري. قال لا يصوم نعم لا تخص يوم الجمعة بصوم من بين الأيام إلا هذا الاستثناء أو هذه الحالة الأولى، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، مثل يصوم يوم يفطر يوم وافق الجمعة ما في بأس، يصوم يوم يفطر ثلاثة أيام وافق الجمعة ما في بأس، يوم عرفة ما في بأس. هذه الحالة الأولى. قال رواه مسلم. ثم ذكر مصنف الحديث الذي بعده لبيان الحالة الثانية التي يجوز أن تصام فيها الجمعة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال لا يصوم أحدكم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. هذه الحالة الثانية يجوز صوم يوم الجمعة بشرط أن تصوم يوما قبله يوم الخميس أو يوم السبت. ولحديث جويرة السابق أصمت أمس؟ قالت لا. قالت تريد أن تصومي غدا؟ قالت لا. فدل على لو صام قبله وبعده ما في بأس. إذن لا يجوز صيام الجمعة على انفراد، ويجوز الصوم في اليوم الذي يعتاد، ويجوز صومه إذا كان وافق صوم يوم عبد يصومه فيه. الحالة الثانية صوم يوم قبله أو بعده. أما يوم السبت على انفراد فلا بأس أن يصام، ما في بأس. والحديث الوارد فيه قال شيخ الإسلام شاذ أو منسوخ، وقال أبو داود عنه إنه منسوخ. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. استغفر الله وأتوب إليك. يقول لو صمت يوم الاثنين والخميس أما من كل أسبوع هل يعد صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ وكيف نجمع النيات في الصوم والتطوع؟ هل جائز؟ ما في بأس. يعني لو وافق يوم عاشوراء يوم الاثنين وينم به صيام ثلاثة أيام، أيام قبل أو بعده، ويوم الاثنين يجوز يجمع بين النيات في التطوع ما في بأس. كذلك جمع النيات في الصلاة ما في بأس، يعني صح أن يجمع نية تحية المسجد ونية ركعتي الوضوء والضحى والاستخارة، ما في بس يجمع بينهم. أستغفر الله وأتوب إليك. يقول ما حكم الصلاة قبل صلاة الجمعة؟ ما في بس. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال، ولما ذكر قال مات في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، قال ثم صلى ما كتب له حتى يدخل الإمام. هذا هو السنة، شخصيات المسجد يوم الجمعة السنة أن يتنفل حتى يدخل الإمام. لذلك يوم الجمعة ما في وقت نهي قبل الزوال مستثنى. يقول إذا كان الشخص لا يوجد عنده عطلة أسبوعية ليوم الجمعة فيصوم ويقوم ليلة فهل يجوز ذلك؟ لا، سواء الشخص عنده عمل أو غير عنده عمل لا ما يفرط. يقول لو بقي له يوم من أيام الستة من شوال ولم يبقى له من الشهر إلا يوم الجمعة فليصوم، نعم هذا يدخل في لعبة. إلا أن يكون في إلا أن يكون صوم يصوم أحدكم. يقول هل يدل هذا الحديث على عدم جواز تخصيص عبادة في وقت معين بلا دليل؟ ما في شك. وحديث عائشة في صحيح مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد. يقول إذا قلنا لا يجوز تخصيص يوم الجمعة بصيام أو قيام فغير باب أولى، فكيف يجوز صيام يوم السبت؟ لا بس ما يخصص. يعني لو شخص قال أنا والله اليوم نشيط أبغى صوم السبت، كل ما في بأس. ما نقول صمت أمس بكرة تصوم، كل ما في بأس. لكن الجمعة نقول تصوم غدا، قال لا قل لا تصوم أفطر.